الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب علامة حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب علامة حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها. هذا الباب من الأبواب العظيمة المهمة التي ينبغي على المسلم أن تعظم عنايته به، ألا وهو أن يبذل الأسباب وأن يحقق العوامل التي ينال بها محبة الله. وكما قيل: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، أي أن يحبك الله جل وعلا. فمطلوب من العبد المسلم أن يبذل الأسباب التي يتحقق له بها حب الله له. وكما أشار المصنف رحمه الله في عنونة هذه الترجمة بأن هناك علامات دلت عليها النصوص في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إذا وفق العبد لتحقيقها والقيام بها فهي من العلامات والدلالات على محبة الله له. ولا يزكي أحد نفسه، لكنه يجاهدها، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال جل وعلا: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يجاهد نفسه على تحقيق ما ينال به محبة الله سبحانه وتعالى له. وهذا الباب عقده رحمه الله تعالى ليجمع تحته شيئا من نصوص الكتاب والسنة في ذكر هذه العلامات والحث على تحقيقها، حث العباد على تحقيقها لينالوا بذلك محبة الله سبحانه وتعالى لهم. ومن الدعاء الماثور: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. وهذا فيه أن من أعظم ما تنال به محبة الله لك أن تكثر من دعائه، أن تكثر من دعائه سبحانه وتعالى وسؤاله واللجوء إليه بأن يوفقك لما تنال به حبه، وحب ما يحبه، وحب من يحبه سبحانه وتعالى، كما في هذا الدعاء الماثور العظيم. بدأ رحمه الله جل وعلا بهذه الآية، قول الله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فيها أن حب العبد لله جل وعلا ليس هو مجرد دعوة، ليس هو مجرد دعوة. لو كان مجرد دعوة فإن اليهود والنصارى يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. ليس مجرد دعوة، بل هو جهاد للنفس وعمل على تحقيق طاعة الرب عز وجل ومجانبة لما يسخطه جل في علاه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذا كان غرضكم وطلبكم وبغيتكم أن تكونوا من أحباب الله ممن يحبهم الله سبحانه وتعالى فاتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام. جعلها سبحانه وتعالى علامة، جعلها علامة مثل ما قال المصنف علامة حب الله. هذه الآية فيها علامة ظاهرة بينة على صدق المحبة أو عدمها أو ضعفها. يمكن أن يزن المرء نفسه بهذه الآية، ولهذا يسمي بعض أهل العلم هذه الآية بآية المحنة، بمعنى أن من أراد أن يمتحن نفسه في مدى قوة حبه لله عز وجل فلينظر حاله في اتباعه للرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الإمام بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية، قال هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله بأن دعواه كاذبة ما لم يتبع النهج النبوي والطريق المحمدي، طريق محمد عليه الصلاة والسلام. ونقل رحمه الله تعالى عن الحسن البصري وهو من أئمة التابعين قال زعم قوم أنهم يحبون الله حبا شديدا، فأنزل الله جل وعلا قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن هذه الآية دلت على أن لحب الله عز وجل للعبد علامات، ينبغي على العبد أن يعنى بتحقيقها وتتميمها وتكميلها. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين عندما تكلم عن منزلة المحبة عقد فصلا عظيما نافعا للغاية في الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها، في الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها، أي التي تجلب للعبد محبة الله له وتوجب للعبد محبة الله له سبحانه وتعالى. وذكر رحمه الله أنها عشرة أسباب، ذكر أنها عشرة أسباب وهي مهمة للغاية، ينبغي على كل مسلم أن يتنبه لها وأن يجاهد نفسه على تحقيقها. أشير إليها باختصار وتراجع في هذا الفصل في كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله. قال أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. الثاني التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل بعد الفرائض، فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة، إلى درجة المحبوبية بعد المحبة كما في حديث الولي وسيأتي معنا. الثالث دوام ذكره سبحانه على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. الرابع إيثار محابه على محابك، تقدم محاب الله سبحانه وتعالى على محابك، على ما تحبه نفسك. الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها. قال: فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. السادس مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة، فإنها داعية إلى محبته. السابع وهو أعجبها انكسار القلب بكليته بين يدي الله. الثامن الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بآداب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. التاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطايب الثمر. العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله. مباعدة كل سبب يباعد بين القلب أو يحول بين القلب وبين الله. قال رحمه الله: فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب. وملاك ذلك كله أمران: استعداد الروح لهذا الشأن وانفتاح عين البصيرة، وبالله التوفيق. نعم. قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: في هذه الآية وعد من الله عز وجل بالمحبة والرحمة وغفران الذنوب لمن اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. قال الحسن البصري رحمه الله: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية. نعم، ولهذا تسمى آية الابتلاء أو آية الامتحان، بمعنى أن من أراد أن ينظر في محبته لله شأنها وقدرها فليمتحن نفسه في ضوء هذه الآية في قوله: فاتبعوني، مدى هذه المحبة، فإن قوتها وضعفها عائد إلى قوة المحبة وضعفها. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الآية قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الشاهد من الآية في قوله عز وجل في صفة هؤلاء: يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، أي أن الله عز وجل تفضل عليهم بعمارة قلوبهم بمحبتهم لربهم. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. عمر سبحانه وتعالى قلوبهم محبة ربهم وخالقهم ومولاهم سبحانه وتعالى، وهو جل وعلا يحبهم، وهذا فيه مجازات لهم، والجزاء من جنس العمل، مثلها رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذا فضل يمن الله سبحانه وتعالى به على من يشاء من عباده، أن يعمر قلب العبد محبة الله، وهذا غاية المطالب، بل هو روح العبادة ولبها. فإن القلب كلما عمر بهذه المحبة كان سببا لطيب القلب وصلاح العمل. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذا من الكائنات التي أخبر الله بها قبل وقوعها، وقد ارتد من العرب في آخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو مدلج ورئيسهم العنسي، وبنو حنيفة ورئيسهم مسيلمة، وبنو أسد ورئيسهم طليحة. وفي عهد الصديق فزارة وغطفان وبنو سليم وبنو يربوع وبعض تميم، قوم سجاح زوجة مسيلمة وكندا وبنو بكر بن وائل، وكفى الله أمرهم على يد الصديق رضي الله عنه. وفي إمرة عمر رضي الله عنه غسان قوم جبلة بن الأيهم، تنصر وسار إلى الشام. وقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قيل هم أهل اليمن، لما روي أنه عليه السلام أشار إلى أبي موسى وقال هم قوم هذا. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. معنى آذنته أي أعلمته بأني محارب له. وقوله استعاذني روي بالباء وروي بالنون. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه يعرف عند أهل العلم بحديث الولي، ويعرف كذلك بحديث الأولياء، وبعض أهل العلم أفرده بالتصنيف. هو حديث عظيم اشتمل على صفات الأولياء وعلى ما أعد الله سبحانه وتعالى لهم من عظيم الثواب وجزيل الفضل، وحديث قدسي. قال الله سبحانه وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. صدر الحديث ببيان خطورة معاداة أولياء الله، وأن من يعادي أولياء الله فقد آذنه الله بالحرب، أي أعلمه وأشعره بالحرب، ومن كان الله محاربا له هلك في دنياه وأخرى. فالحديث فيه دلالة على خطورة معاداة أولياء الله، لأن أولياء الله حقهم على العباد حبهم ومعرفة قدرهم وذكرهم بالجميل وكف اللسان واليد عن أذاهم، لكن من عكس وصار معاديا لأولياء الله فإنه يبوء بسخط الله عليه وحرب الله سبحانه وتعالى له، فقد آذنه الله عز وجل بحرب منه لمعاداته لأولياء الله. ففيه بيان مكانة الأولياء وفضلهم ورفيع قدرهم. قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا كلام يخيف السامع ويجعله يحتاط ويحذر من أن يكون معاديا لأحد من أولياء الله. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. عندما يسمع الناصح هذا الكلام وهو من كلام رب العالمين، لأن الحديث قدسي، الله الذي يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من يسمع هذا الكلام يأتيه مباشرة تساؤل: من هم أولياؤك يا الله الذين من عاداهم آذنته بالحرب؟ يأتي هذا التساؤل، فجاء الجواب في الحديث معرفا بهم. جاء الجواب في الحديث مباشرة معرفا بهم، قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فهذا الذي وفقه الله عز وجل للتقرب إلى الله بالفرائض، تقرب إلى الله بالفرائض يعني محافظ على فرائض الإسلام، واجبات الدين. والفرائض هي في الفرائض فيها فعل مأمور وترك محظور، الفرائض فيها فعل مأمور وترك محظور. فعل مأمور أي فعل الواجبات الدينية التي كتبها الله على عباده وأوجبها. ويأتي في مقدمة هذه الأعمال الصلوات الخمس التي كتبها الله على العباد وأمرهم بالمحافظة عليها. والصلاة ميزان يومي يعرف به أولياء الله، ولا يزكى على الله أحد، لكنه من العلامات في المواظب على الصلاة الذي يعنى بعمارة بيوت الله عز وجل إقامة للصلاة، فهذه من علامات الخير وأماراته. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، هكذا يقول رب العالمين. الذي يريد أن يعرف الرجال بأبهى صورة لهم وأجمل حلية يراها في مواظبتهم في بيوت الله، يركعون مع الراكعين ويسجدون مع الساجدين، هذه علامة الرجولة. أما الرجل القوي النشيط الذي يسمع النداء ويصلي مع المرأة في البيت، أين هو من قوله رجال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال؟ المرأة هي التي صلاتها في بيتها خير لها، أما الرجل مأمور إذا سمع النداء يخرج من بيته ويذهب إلى بيت الله، بل قال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. أولياء الله عز وجل هم من يتقربون إلى الله بالفرائض، وأعظمها الصلاة، فهي ميزان ومحك. و مما افترض الله وأوجب تجنب الحرام، كبائر الإثم الموبقات المهلكات. فإذا كان الشخص محافظا على الفرائض متجنبا لكبائر الذنوب هذا ولي من أولياء الله، هذا ولي من أولياء الله. ينطبق عليه الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، هذا ولي. لكن هناك في الولاية من درجته أعلى من درجة هذا، ذكرت أيضا في الحديث، فقد دل الحديث على أن أولياء الله على درجتين: الدرجة الأولى التقرب إلى الله بفعل الفرائض، الثانية أعلى منها وهي الزيادة على فعل الفرائض، التنافس في الرغائب والمستحبات. ولهذا قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الآن الأول نال محبة الله بفعل الفرائض وترك الكبائر، نال بذلك محبة الله، لكن هناك درجة أعلى يرتقي منها إلى درجة أعلى في نيل المحبة، محبة الله، مثل ما عبر ابن القيم في كلامه الذي سمعنا قبل قليل: يرتقي من المحبة إلى المحبوبية، يعني يرتقي إلى درجة أعلى ومنزل أرفع في محبة الله سبحانه وتعالى له، وهي أنه بعد المحافظة على الفرائض يعتني بالنوافل والرغائب والمستحبات، يعتني بالرغائب والنوافل والمستحبات، كما قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثم ذكر الثواب، قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، أي أن الله سبحانه وتعالى يكون معه مسددا وحافظا ومعينا وكافيا، أليس الله بكاف عبده، فيكون معه في تسديده ومعونته وكفايته. قال: وإن سألني أعطيته، وإن سألني أعطيته، أي أن من كان بهذه الحال يكون مستجاب الدعوة، دعوته عند الله سبحانه وتعالى لا ترد، إن سألني أعطيته. وإن استعاذني، في رواية وإن استعاذ بي، كلاهما بمعنى واحد، لأعيذنه، أي يجيب دعاءه إذا طلب من الله عز وجل الإعاذة، أن يعيذه من شر الأشرار وكيد الكفار وشر الشياطين وجميع الشرور التي يخشاها، كفاه الله وأعاذه منها، كفاه وأعاذه منها ووقاه سبحانه وتعالى. فهذا حديث عظيم فيه بيان فضل الأولياء والتحذير من معاداتهم، وبيان من هم أولياء الله وما صفتهم، وأن الأولياء على درجتين، وفيه بيان ما لهم عند الله عز وجل من منزلة وما أعد لهم من ثواب، وأن الله عز وجل تولى كفايتهم ونصرهم وحفظهم، وأنه عز وجل يجيب دعواتهم ويحقق رجاءهم ويعطيهم سؤلهم. نعم. قال الشارح رحمه الله: الولي هو من تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. نعم، هذا هو الولي. الولي هو من تقرب إلى الله، الولاية تقرب، الولاية تقرب إلى الله، هذه الولاية تقرب إلى الله عز وجل بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، ليست الولاية دعوة، ليست الولاية دعوة، يعني الدعوة سهلة ورخيصة يستطيع كل أحد، أخس البشر وأقبحهم، قالت اليهود والنصارى: نحن أولياء الله، وأحباؤه. نعم، نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلما يعذبكم، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. بل قالوا كما في الآية الأخرى، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. ليست المسألة مجرد دعاوى وتمني، مثل ما قال الحسن البصري رحمه الله، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. نعم. قال رحمه الله: وفي الحديث وعيد شديد لمن عادى وليا من أولياء الله. وفيه أن أحب الأعمال إلى الله أداء فرائضه، وأن كثرة النوافل توجب محبة الله للعبد وقربه، فيرتقي إلى درجة الإحسان، فيمتلئ قلبه بمعرفة الله تعالى وعظمته وخوفه ورجائه، فإن نطق نطق بالله، وإن سمع سمع به، وإن نظر نظر به، وإن بطش بطش به. قال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل: إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه ذكر علامة من العلامات، علامات محبة الله العبد، محبة الله للعبد، وهي أن ينشر له في الأرض في قلوب العباد محبة، فهذه من العلامات، هذه من العلامات. ولا يزكى أحد على الله سبحانه وتعالى، فمن العلامات أن ينشر له محبة في قلوب العباد، كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. سيجعل، يعني هذا شيء يجعله الله، ليس شيء يصطنع أو يفتعل، وإنما شيء يجعله الله، مثل ما في الحديث: يوضع له القبول، أي يضع له الله سبحانه وتعالى قبولا في الأرض، ثم يوضع له القبول في الأرض. فذكر في الحديث هذه العلامة، قال: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل: إن الله تعالى يحب فلانا فأحبه، يأمر الله سبحانه وتعالى جبريل أن يحب ذلك الشخص الذي أحبه الله، فيحبه جبريل، يحبه جبريل لمحبة الله له. فينادي جبريل في أهل السماء، أي في الملائكة: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، فيحبه أهل السماء، ينشر له محبة في الملائكة في السماء لمحبة الله سبحانه وتعالى له، ثم يوضع له القبول في الأرض. ينزل الله سبحانه وتعالى في القلوب، ينزل الله سبحانه وتعالى في القلوب، قلوب العباد، قبول له ومحبة له. الله الذي يجعل ذلك في القلوب، مثل ما في الآية التي أشرت إليها في سورة مريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة في قلوب الخلق، الله الذي يجعلها ينزلها في القلوب. هذا كله ثواب من الله عز وجل ومن لهذا العبد الذي عمر قلبه بمحبة الله وطاعة الله ومجاهدة النفس على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال في رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا، يا ويله ثم ويله، هذا الذي يبغضه الله عز وجل ويأمر ملائكته ببغضائه، إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض، ثم توضع له البغضاء في الأرض. الحاصل أن الحديث فيه علامة للمحبة، وهي ما ينشره الله سبحانه وتعالى ويجعله في قلوب العباد من محبته، من محبة لمن أقام نفسه على طاعة الله عز وجل. نعم. قال الشارح رحمه الله: المراد بالقبول الحب للعبد في قلوب أهل الدين والخير، في قلوب أهل الدين والخير. أما بغض أهل المعاصي أو أهل الشر للمطيع، هذا ليس له قيمة ولا له أثر. الكلام على أهل الدين، أهل الطاعة، المعظمين لشرع الله، المطيعين لله سبحانه وتعالى. نعم. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والبغضاء شدة البغض. نعم، البغضاء شدة البغض. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. متفق عليه. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، أي قائدا لسرية، والسرية القطعة من الجيش، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فيختم بقل هو الله أحد، يعني كل صلاة، كل ركعة يقرأ الفاتحة ويقرأ ما يتيسر، وقبل أن يركع يختم بقل هو الله أحد. هكذا طريقته في الصلاة، يقرأ الفاتحة ثم ما تيسر ثم يختم بقل هو الله أحد، هكذا يصنع في كل ركعة. استشكلوا ذلك، لماذا استشكلوا؟ أجيبوا: لأنهم يرون النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بهم، ما فعل ذلك، صلوا وراء النبي عليه الصلاة والسلام فما رأه يفعل ذلك، فاستشكلوا هذا الذي يفعله هذا الرجل على خلاف ما كانوا يرونه في فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فاستشكلوا ذلك. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكروا خبر ذلك الرجل أنه في كل ركعة هكذا يصنع، فقال عليه الصلاة والسلام: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ ما السبب؟ ما السبب الذي حمله أو جعله يصنع ذلك؟ فسألوه قال لأنها صفة الرحمن، أي لأن سورة قل هو الله أحد أخلصت لذكر صفة الرب، حتى إنه لو قيل لأحد من هو الله وقرأ سورة قل هو الله أحد كان الجواب وافيا تاما كاملا، ليس فيها إلا تعريف الرب المعبود من هو سبحانه. إذا قيل من هو الله قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا هو الله سبحانه وتعالى، وهذا نعته وهذه صفته. والصفات التي فيها في هذه السورة هي جامعة وترجع إليها صفات الرب العظيم سبحانه وتعالى. فقال لأن فيها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، فأنا أحب أن أقرأ بها، أحب كل ما قرأت أن أقرأ قل والله أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه، أخبروه أن الله يحبه. في حديث آخر قال أخبروه أن حبه إياها أدخله الجنة، أن حبه إياها أدخله الجنة. استفاد من هذا أن العناية بالأسماء والصفات، هذا العلم الشريف وآيات الصفات فقها وفهما وتدبرا لمعانيها وتحقيقا لما تقتضيه من عبودية لله عز وجل، هذا من أعظم موجبات الفوز بمحبة الله، من أعظم موجبات الفوز بمحبة الله سبحانه وتعالى. فإن من عرف الله عز وجل وعرف أسمائه وصفاته أحبه لا محالة، كما تقدم معنا في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي الحديث إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، أحصاها حفظها وفهم معانيها وحقق العبودية التي تقتضيه، حقق العبودية التي تقتضيها. قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. وقال جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. نعم. قال الشارح رحمه الله فيه دليل على أن من أحب هذه السورة لأجل أنها صفة الله أحبه الله، وعلى جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس والاستكثار منه، وأن الجزاء يترتب بحسب النية والقصد، وجواز الجمع بين سورتين غير الفاتحة في ركعة واحدة. نعم. إن سئل عن هذا الفعل هل يشرع للعبد أنه إذا قرأ يختم بقل هو الله أحد، يقرأ ويختم بكل ركعة بقل هو الله أحد كما فعل؟ فالجواب أن الحديث يدل على الجواز، لكن الأولى أن يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لم ينقل عنه أنه كان يختم كل ركعة بقل هو الله أحد، فالأولى أن يفعل. لكن من فعل على نهج هذا الرجل، ما يفعلها تكلفا، ولكن هذا الرجل يعني قام في قلبه حب عظيم للصفات والمعاني، فيجد نفسه يقرأها تلقائيا في عقب كل ركعة، في خاتمة كل ركعة يقرأها، فإذا فعل ذلك هذا جاهز. لكن الأولى أن يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فهو لم يكن ينقل عن أو يؤثر عن أنه كان يختم كل ركعة بقراءة قل هو الله أحد. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم